في المثل الحلو حلو وحتى لو كان قايم من النوم وكمني طعمك عسل انا نفسي ادوق حتى ويا اما كده يا هصوم. كل اللي شاف ضحكتك وشاف عينك غنى عالطبلة والمقسوم. See you.